عليكم السلام سيدنا الجليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في مدرك ودليل ومستند قاعدة على اليد، حيث إن المعروف فيما بين الأوساط أن مدرك القاعدة عبارة عن النبوي المعروف على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو حتى تؤديه. هذا الحديث لم تسجله مجاميع الحديث عندنا المعروفة، فلا تجد له أثرا لا في الكتب الأربعة ولا في غيرها مما هو معروف في أوساط أهل العلم من كتب الحديث. نعم، ذكره ابن أبي جمهور الأحسائي في غواليه في عواليه، وهو كما معلوم متأخر، من كان يعيش في القرن التاسع لعله أو الثامن قل. وبعد ذلك جاء المحدث النوري صاحب المستدرك، روى ذلك في مستدركه وروى عن أبي جمهور. فإذن المرجع رح يكون غوالي اللآلي، لم يسبقه ولم يلحقه نقل عن آخر. هذا بالنسبة إلى الحديث بلحاظ كتب الحديث. وأما بالنسبة إلى الحديث بلحاظ كتب الفقه، لا، الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف استدل بهذا الحديث. لكن خب ما يبين الشيخ الطوسي أن مدركه لهذا الحديث هل هو طريق من طرق العامة أو لا طريق خاص إلى من طرق أصحابنا، ومضافا إلى أنه ما يمكن التعويل على استدلال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، لأن كتاب الخلاف فقه مقارن، والشيخ الطوسي لعله في مقام المحاجة على الخاص على العامة يقولهم حديثكم هذا، بس ما يجيب لفظة حديثكم، يقول الحديث يقول من فمك أدينوك، هذا لعله يكون أقوى. وأنتم تقولون عليكم السلام تروون هذا الحديث، وهذا الحديث يصلح حجة عليكم. فمن هذا الباب لعله ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، بل إذا كان ذاكره في غير كتاب الخلاف في النهاية اللي يعد كتاب فتوى، كأنه يمكن أن نقول بأن الحديث معتبر عنده، فلذلك استند إلى في مقام الفتيا والاستدلال. لكن المفروض أنه ذكره في كتاب الخلاف، والخلاف فقه مقارن مع أبناء العامة، فلعله لأجل الاستدلال مقابل العامة وإسكاتهم وإقامة الحج عليهم ذكر هذا الحديث الذي يرويه عنهم أيضا جدا قريب. فإذا تأريخ هذا الحديث في مدرسة الشيعة في مدرسة أهل البيت لا تكاد تكون ماذا مثبتة، مو مثبتة هذه. ليش؟ لأن في كتب الروايات في كتب معاجم الحديث المجاميع الحديثية ما تجد للرواية المذكورة لا تجد أثرا إلا فيما رواه في كتابه ابن أبي جمور في كتابه غوال اللآلي، ثم المستدرك نقل عنه صاحب المستدرك. وأما في مجال الفقه في كتب الفقه والاستدلال، أول من ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، وقلنا كتاب الخلاف والاستدلال فيه لا يمكن أن يستكشف من خلاله أن الشيخ الطوسي ممن يعتمد على ذلك الحديث. هذا بالنسبة إلى مدرسة أهل البيت، مدرسة الشيعة. وأما أبناء العامة لا، كتب الحديث عندهم حافلة بنقل هذه الرواية، فتجد مسند أحمد بن حنبل والحاكم في المستدرك وابن ماجة والنسائي وأبي داود وغيرهم ماذا ينقلون هذا الحديث. هذا من حيث تاريخ الحديث. وأما من حيث سنده، جميع من روى هذا الحديث ينتهي في سنده إلى الحسن عن سمرة. أما الحسن فالمراد به الحسن البصري. ذولا أكو طائفة مجموعة عاصروا أمير المؤمنين، إش قد ما قدروا من حقدهم أن يظهروا أظهروا، لم يقصروا في ذلك، يعني أخذوا كأس البطولة في هذا المجال، واتضحت ماذا شخصياتهم أمام الملأ، من جملتهم الحسن البصري. يظهر عداء لأمير المؤمنين، معروف بعدائه لذلك، حتى أن ابن أبي الحديد في موسوعته ينقل أنه كان يذم أمير المؤمنين، مو بس يحقد بقلبه، يذم أمير المؤمنين، وكان يخذل الناس عن اللحوق بركب أمير المؤمنين سلام الله عليه. وما اكتفى بذلك، حتى وقف أمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه منكرا إراقته الدماء. أو ينقل مقولة أمير المؤمنين، الحوار القصير اللي جرى بينه وبين أمير المؤمنين. فهذا من جملة الأشخاص اللي اتضح أمرهم، كما هو الحال في مثل أنس بن مالك اللي شنو يقام له ولا يقعد، لأنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الرجل أكو أشخاص تجدهم بعد النبي سلام الله عليه انحرفوا، أكو أشخاص لا بزمان النبي هم كانوا لهم باع طويل في هذا المجال. هذا هو قضية الطائر المشويل كذا، معروف بعد على أنه كان يجي أمير المؤمنين يطرق الباب، النبي عندما نزل عليه الطائر المشوي من السماء دعا بأن يأتيه الله سبحانه وتعالى بأحب الخلق مثلا إليه وكذا، ومقصوده واضح، هم الله هم عبد الله. أي لكن حتى تعرف منزلة أمير المؤمنين لدى مثل أنس بن مالك الشخصيات وغيره، حتى بعدين اللي يقولون النبي ما بين مقام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وكنا عن نصرته غافلين وما ندري. فكان يجي أمير المؤمنين يطرق الباب، كلكم تدرون لكن ذكر هذه الأمور هم جيد، يطرق الباب أنس يقول له في شغل مضمون، في شغل رسول الله. ومرة ثانية، المرة الثالثة الظاهر دفعه أو صاح النبي منه على كل حال هذا الرجل خوب معروفة همات مواقفة من أمير المؤمنين، حتى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه استشهده لقضية الغدير، فتعلل بأنه قد كبر سنه بعد ما يتذكر أن الإمام هماد سلام الله عليه دعاء قصير اللهم أرمه كذا بداء ماذا لا تواريه العمامة، فشاف أحد الشباب في البصرة قال له أنت مو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وعندك خدمات جليلة للإسلام والمسلمين والرسول صلى الله عليه وآله، وأكو حديث تروي أنه مثل هذا الداء لا يصاب به إنسان نزيه مثلا وكذا. قال له هذا دعاء العبد الصالح، هذا بشكل اللي يضيع نستجير بالله الدرهم مالته يقول راح صدقة فدوة، هو أول يقول له تعال اعطي صدقة يقول لا، لما انضاع ذاك الوقت يصير صدقة. لما يستشهد أمير المؤمنين به يريد أن يستشهد به يقول أنا لا خرفيت وصرت كبير وما أتذكر وكذا، لكن هنا يصير مثل البلبل الله يريد ينطقه، ما الله شنو تتبين الحقيقة على لسانها، والفضل ما شهدت به الأعداء. على كل حال هذا الحسن البصري من جملة أولئك. يروي عن من الحسن البصري؟ شوف شلون سلسلة ذهبية. عن سمرة، سمرة شأنه خو بعد واضح، سمرة سمرة أمات الرجال تاجر في الحديث من تجار الحديث، في قضية ماذا جعل الحديث ضد في بل مقابل أمير المؤمنين سلام الله عليه مع معاوية، غير ما إيده تلطخت بالدماء وكان شنو يقول أزيد مثلا، أزيد بعد لا أبالي كتل 80,000 شقيت ما أدري آلاف السلاء أقول أنا، وبعدين شنو لا أبالي إيه أنه ذولا محقين أو على مثلا مظلومين أو كذا إيه. على كل حال فمعروفة شخصيته ومعروفها، دعنا كان إنسان نزيه، إنسان نزيه ما قاتل ما جاء على الحديث، لكن عناده للنبي صلى الله عليه وآله أبين من الشمس. قضية النخلة أحسن، هسه أكو واحد يقول له إلك جنة وإلك نخلة أو بعد شي يريد يعني، ها هاي مو بعد الإنسان من سعادة الإنسان أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويقدر يطلب حاجته من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأسعد من ذلك أن النبي يبادر ويقول له يا بترى أنت أنا أضمن لك. بس سبحان الله سألت هو بعد قوة هي يقول لك قريت ذن الكتب كما ينقل، شفت أن الأعمال لا تقبل إلا بحب علي سلام الله عليه، وكل ما أفتش قلبي ما أشوف أنا أكو حب، ليش بعد أصلي وأصوم؟ بس هذا منصف ذاك الرجل. أما هذا يقف أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي ترى فرد مشكلة، إحنا نقول يا ليتنا كنا إذا بي خير الآن هذا الزمان همات أنا أقدر أصيرا أعلى ممن آصر رسول الله صلى الله عليه وآله، كما فطحت به الروايات، والروايات تذكر هذا المعنى على أنه اللي يعيشون زمان الغيبة ذولا إيمانهم أكثر مني، لأنه بعد ما أكو عيان حتى نتيجة العيان والمكرمة والكذا وغيرها من الأمور يؤمن بأصل القضية وفروع، وإنما تحسس ذلك من خلال النقل، لكن يرسخ ذلك في قلبه الإيمان فيكون إيمانه أقوى من غيره، ومنزلته عند الله ورسوله وأهل البيت أكبر. على كل حال هذا شأن الحديث. فهسه أنت بعد اللي يضع الحديث واللي يبغض أمير المؤمنين اللي هو فاروق بين الحق والباطل، تتوقع أن يصدق في نقله أو يحتمل يحتمل في حق ال... وذاك اللي سامورا اللي يكذب علنان بعد هذا ما يمكن أن يركن إلى رواياته. هذا شأن الحديث. على كل حال يعني ما عندهم ذول اللي إيه ما عندهم رادع ما عندهم إيه نستجير بالله. مضافا إلى أن أصل سماع الحسن من سمراء شكك فيه. هسه هذه النكتة من جهة النقل شنو التاريخي على أنه من على أنه لم يسمع من سمراء إلا حديثا واحدا وهو غير هذا الحديث. هسه من اللي وضع ذاك الزمان هم ما تدري منع كان لتدوين الحديث في أوائل الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وآله. وبعدين لما رادوا المكتبة شنو يرتبوها مكتبة الإسلامية فقاموا إيه مأجورين هواية أكو مأجورين هواية أكو بورصة الوضع كانت إيه ما شاء الله مفتوحة على مصراعيها. فأي واحد إذا إجا شهد لعله بأني سمعت النبي صلى الله عليه وآله أو سمعت فلانا يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله يقبل حتى هذا يمتلئ يطول الطباع بالعجل. إذا ما كانت هي بلاطهم يساعد ويشجع على جعل الحديث وما أكثر المجعول. وكثير من عدها لعله هذه الرواية ترى مو بالضرورة أن يكون سمرة قد كذبه الحسن كذبه مو بالضرورة الحسن وسمرة كذبوا كذبوا عليهم لأن يتسابق القوم إلى جعل الحديث. نستجير بالله في زمان يمكن أن يقال هكذا. على كل حال هذا ثبت أو ما ثبت الحديث ضعيف لا يمكن الأخذ به. تبقى مسألة واحدة ذكرها البعض ومن جملة من ذكرها الشيخ النراقي قدس الله نفسه في عوائد الأيام اللي لما اجى قام يتكلم عن قاعدة على اليد بشكل مختصر. ذكر بأنه الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يمكن ادعاء أحسنت جابرية عمل الأصحاب به لضعفه يجبر ضعفه. فهذه الدعوة سجلها النراقي رحمة الله عليه. زين يبقى فرد شيء اشتهارها طبيعي ما أقول أنسى العمل اشتهار هذه الرواية هكذا عبر اشتهار هذه الرواية بين الأصحاب وتدوينها في كتبهم وتلقيها إلها لهذه الرواية بالقبول في غير موارد في غير مورد هذا يجبر ضعفها. واضح لديكم أنه الشهرة على أقسام ثلاث إما أن تكون شهرة روائية وإما أن تكون شهرة فتوائية وإما أن تكون شهرة عملية. الفرق بيناتهن أنه الشهرة الروائية يعني كتب الحديث خل أقولا الأصحاب اشتهر فيما بينهم روايتها رواية هذه الرواية فحينئذ تسجل لهذه الرواية الشهرة لكن من جهة الرواية عملوا ما عملوا مو مهم فتوى على مضمونها أكو أو ما أكو مو مهم المهم أنه دونتها ماذا كتبهم وتصانيفهم ورسائلهم وأصولهم. فتجي إلى المحمدين تشوف يروح تجي إلى مثلا أفرض البرقي يرويها تجي إلى فلان يرويها تجي إلى مثلا الكتب المتأخرة عن المشايخ الثلاثة يرويها. أي المهم شهرة من جهة الرواية أما من حيث العمل من حيث الفتوى مو مهم، ثابت الشهرة أو لا. الشهرة الفتوائية لا، أن تشتهر فتوى بين الفقهاء من دون أن يسندوا تلك الفتوى إلى رواية. هنا حينئذ يعبر عن مثل هذه الشهرة فشريطة كون الفتوى مشهورة ألا يكون هناك مدركا قد استند إليها إليه أصحاب الفتوى. يعني شلون الإجماع ما عندنا مدرك، الشهرة الفتوائية ما عندنا مدرك. إذا تريد تسوي حجة، إذا ما تريد تسوي حجة خويش هذا بشكل الإجماع المدركي، وبناء على حجية الشهرة الفتوائية هذا محل كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل في باب الظنون، يذكر خمس شنو، خمسة ظنون يبحثها، اثنين ينتهي إلى حجيتها يعني وجود الدليل الخاص على حجيتها، واحد الظواهر، اثنين خبر الواحد، ثلاثة لا ما ينتهي إلها، من جملتها الشهرة الفتوائية. خذ بما اشتهر بين أصحابك، ما معلوم أنه ناظر إلى الشهرة الفتوائية، إذا ما نقول معلوم ناظر إلى الشهرة الروائية مثلا. القسم الثالث من أقسام الشهرة لا، الشهرة العملية، يعني في مقام العمل في مقام الفتوى دليلهم ومدركهم ومستندهم وموضحيهم، قالوا لقول الصادق عليه السلام كذا، هنا راح يكون الآن الجابرية المذكورة، جابرية بلحاظ القسم الثالث، يعني إذا اشتهرت الرواية، اشتهر الاستناد إلى الرواية في مقام الفتوى والعمل، حينئذ أكو كلام، أو المشهور خلي نقول أن الرواية تصير منجبرة، فإذا أكو ضعف من حيث الدلالة من حيث السند الشهرة راح تجبر ذلك الضعف وتصعد الرواية إلى مستوى الحجية. هسه هنا خل نجي، أيها النراقي مولانا، مقصودكم من اشتهارها بين الأصحاب الشهرة الروائية؟ هسه لو سلمنا أن الشهرة الروائية نافعة، نأخذ بما ذكر في الرواية، خذ بما اشتهر بين أصحابك مثلا، لكن إثبات الشهرة الروائية لحديث على اليد مو نقدر نقول مشكل، بل نقول معدوم 100%، لأنه أول من ذكر هذه الرواية منو قلنا في كتبنا الحديثية؟ ابن أبي جمور. ابن أبي جمور هذا بعد 800 سنة كم، أقل أكثر من عصر النصير، شهرة ما أكو. وبعدين راحت الدنيا، مضت إلى أن إجا منه قلنا المحدث النوري قرن الثاني عشر، الثالث عشر، زين إذا مو الرابع عشر، رابع عشر هي أستاذ الشيخ النائيني، الرابع عشر يعني. على كل حال إذا الروائية يريدها المولى النراقي فالجواب ما ذكرنا، وإذا يريد الشهرة العملية فشهرة عملية ماكو، صحيح الشيخ الطوسي ذكرها، الشيخ الطوسي قلنا ذكرها في كتاب الخلاف، كتاب الخلاف هم ما تتقدمت الإشارة إلى أنه فقه مقارن، فما يمكن أن يصلح مستندا لاستناد الشيخ الطوسي إليها بماذا، بوضوح. يبقى غير الشيخ الطوسي ومن تأخر عنه، مو واضح أن المتقدمين استندوا إلى هذه الرواية. المتأخرون وإن استندوا إلا أن الشهرة المتأخرة لا تصلح أن تكون جابرة، الجابرة هي الشهرة العملية عند المتقدمين. فعلى كل حال كلام المولى النراقي محل تأمل، أن اشتهارها يوجب جبرها. واضح المطلب؟ هذا خلاصة الكلام اللي ذكر عن النراقي رحمة الله عليه والإجابة عنه. يبقى شيء واحد، احتمال أكو ذول اللي استندولها وهم حتى المتأخرون استندولها مو من باب أنها أنهم وثقوا بصدورها، حتى نقول ذولا شنو عملهم واستنادهم موجب لجبرها، لا، استندولها من باب مثل قاعدة السلطنة. شلون حديث السلطنة مو واضح، لكن باعتبار أن قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية وقضية درجت عليها عقول العقلاء، من هالباب يذكرون حديث السلطنة، يعني هم عندهم ثابتة القضية. بس أقصى ما هناك أفرض شبيه التبرك نقول حديث السلطنة الناس مسلطة، هنا نهم كذلك قاعدة عقلية يحكم من خلالها العقلاء بضمان بالضمان في الموارد المذكورة. فهذول من جهة إيمانهم بهذه وانتهائهم إلى صحة هذه وصدق هذه القضية العقلائية، في مقام ذكر الدليل يستندون إلى حديث على اليد، وإلا مو معنى أن حديث على اليد مضمونة ما دام موافق إلى قضية يؤمنون بها، ماكو مانع يقولون يا بعدنا حديث على اليد. احتمال هذا مذكور في المقام. إذن إلى هنا خلصنا إلى أن التمسك بحديث على اليد مورد تأمل، المناسب أن يستند لإثبات الضمان بتلك القضية العقلية، نقول سيرة عقلائية، خلينا نقول قضية عقلية أو بناء عقلائي، سيرة عقلائية موجودة على أن كل من استولى على مال غيره من دون أن يكون مأذونا شرعا أو مالك من مأذونا من قبل المالك أو من قبل الشرع، شنو سيرة العقلاء جرت على تضمينه يكون ضامنا. واضح؟ بس يبقى شيء هسه قد يأتي إلى الذهن، هل هناك فرق بين ما لو كان مستند حكمنا بالضمان سيرة العقلاء وبين ما لو كان المستند حديث على اليد، أو ماكو فرق بيناتهم؟ النتيجة واحدة في إثبات أصل الضمان بنحو الموجبة الجزئية، فرق ماك، هذه ثبت الضمان، السيرة حديث على اليد ثبت الضمان. يبقى فرد شيء وهو أنه في موارد وفروع المسألة باعتبار أن حديث على اليد لفظ وجملة قولية يمكن أن يتأمل في كلماتها في فقراته كلماته، فتكون كلمات مثلا مؤثرة في ثبوت الضمان وعدم ثبوت الضمان في تلك الفروع، بينما سيرة العقلاء دليل لبي، وين ما أنت وصلت إلى طريق مشكوك شو تقول؟ الدليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. واضح؟ أما اللفظ إذا كان مستندك هو نفس الحديث، لا تقدر هناك بعد تدعي ادعاء تقول هذا مطلق، أو هذا مثلا قال حتى تؤدي أو حتى تؤدي على اليد يصدق على ما أخذت يصدق إذا منفعة يصدق ما أخذت أو فقط العين يصدق ما أخذت هذا تقدر تتكلمه أما بالسيرة بعد ماكو لفظ حتى تكون هناك بعد شنو فت العضلات وتريد إيه تظهر باعك أنه هنا إيه أو لا يمكن أو لا يمكن هناك دائما بعد يقتصر على القدر المتيقن إلا إذا كنت عالما بسعة أو ضيق دائرة السيرة جيد هذا مضمون ما ذكر في هذا المجال أطبق ماكو شيء قال المدرك المعروف للقاعدة المذكورة هو الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي قلنا أكو نقل آخر تؤديه ضمير وليس للحديث المذكور أثر في معاجمنا الحديثية المعروفة مثل الكتب الأربعة ما أكو أثر وهذا هو يضعف وجود مثل هذا الحديث وأول من سجله هو الأحسائي في عواليه ومن ثم نقله عنه المحدث النوري في مستدركه أو من ثم من هناك لأن من وثم الجمع بينات شوي ونئه أجل هو مما يستشهد به بين فقهائنا عفوا أجل هو مما يستشهد به فقهاؤنا كثيرا في كتبهم الفقهية الاستدلالية وأول من وجدناه يتمسك به الشيخ الطوسي في خلافه ثم تابعه على ذلك من تأخر عنه والظاهر أن المصدر الأصلي للحديث هو المعاجم الحديثية الجمهور فقد رواه كثير منهم كأحمد بن حنبل في مسنده والحاكم في مستدركه وابن ماجه في سننه والبيهقي في سننه والترمذي في صحيحه وأبي داود السجستاني في سننه وغيرهم والكل رواه بسند ينتهي إلى الحسن عن سمر عن النبي صلى الله عليه وآله والمقصود من الحسن هو الحسن البصري المعروف بالعداء لأمير المؤمنين عليه السلام فابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة ينقل كان الحسن البصري يبغض عليا عليه السلام ويذمه يبغض ويذم وبعد ومن المخذلين عن نصرته وقد أنكر على أمير المؤمنين عليه السلام إراقته الدماء الكثيرة فقال له أمير المؤمنين سلام الله عليه أوساء كذلك إراقتي للدماء تقول تريق الدماء كثيرا هذا يسوءك قال نعم فقال أبو الحسن عليه السلام لا زلت دعا عليه مسوءا فما رؤي الحسن البصري بعد هذا إلا مهموما عابسا إلى أن مات وأما سمر ابن جندب فهو عامل زياد على البصرة خش واحد حول الكرة إلى الآخر المعروف بالشقاء والوقوف في وجه النبي صلى الله عليه وآله في قصة العذق والأنصاري المشتمل على قضية لا ضرر ولا ضرار حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله اترك هذا العذق ولك بدله عذق في الجنة هسا هذا بدال هيك بدال ما يعاند النبي يقول له عشرة يكذر بلا هذا الأسف ذول مثل ذول اللي شنو سأل سائل بعذاب واقع هسه ما كانوا يعرفون أن يسئلون فرد حجة مو اللهم انزل علينا كسفا من هذول او سبحان الله خفرت شيء اللي ينفعك انت اطلب حتى يكون حجة. لكن شدة البغض في قلوبهم والجحود توجب ان شنو يسلكون هذا الطريق، يدعون حتى على انفسهم ما عدوا مانع. اي لكن لا ارد اقول ان هسه هم غير يردون يثبتون بطلان مقولة الرسول وتكذيبه، فخر يقولوا له على أنه حول أن هذا الكذا إلى كذا أو فرد شكل آخر، مو أنه أمطر علينا. ليش أمطر علينا؟ سأل سائل بعذاب وسأل القرآن. هي أكو هذه قصة أنسيت اسمه، وهذا سأل سائل بعذاب واقع اللي قال على أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصدق اللهم إن كان قال للنبي صلى الله عليه وآله، قال له شو كل يوم وهذا يوم علي بن أبي طالب يوم، قال له مو من عندي خو من حتى أخذت بضبع ابن عمك يوم الغدير وكذا اللهم والي من والاه، قال له مو من عندي من الله، قال له يا الله إذا صدق يقول نزل علينا. حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله اترك هذا العذق ولك بدله، ولك بدله عذق في الجنة، الدال على هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله دال على ضمان النبي صلى الله عليه وآله لأمرين، دخول الجنة لأن العذق لمن بالجنة يعني هو أما تدخل الجنة، وحصوله على عذق فيها، ولكنه لشقائه أبى حتى ضمان النبي، أبى حتى ضمان النبي صلى الله عليه وآله له دخول الجنة، وهو الخارج لحرب الإمام الحسين عليه السلام والمتنازل أمام دراهم معاوية مقابل ادعاء نزول بعض آيات الوعيد في حق أمير المؤمنين عليه السلام وبعض آيات الوعد في حق ابن ملجم، ابن ملجم لعنه الله تعالى، ومن الناس من يشري نفسه موجي في ابن ملجم ها، وذيك الأخرى في وإضافة إلى هذا، إذن هذه الرواية ضعيفة مضافا إلى أنه شنو قلنا تشكيك في أصل سماع الحسن من سمرة، يوجد تشكيك في أصل سماع الحسن من سمرة، فقيل لم يسمع منه غير حديث واحد وهو حديث العقيقة، وبعد كون سند الحديث بهذه المنزلة لا يبقى إلا أن يقال بانجبار ضعفه بالشهرة كما قال الشيخ النراقي. ماذا قال عبارته هذه؟ إن اشتهارها رواية بين الأصحاب وتداولها في كتبهم وتلقيهم لها بالقبول واستدلالهم بها في موارد غير عديدة متعددة، يعني يجبر ضعفها، غير عديدة يعني كثيرة ما معدودة، كثيرة كأنه ساعدنا غير عديدة مو في موارد عديدة، لا في موارد غير عديدة فلازم نفسرها يعني هكذا، غير يعني ما محصورة ما معدودة كثيرة، يجبر ضعفها ويكفي في ويكفي عن مؤونة البحث في سندها، بيد أنه أشرنا عند البحث عن قاعدة السلطنة أن المقصود من الشهرة إن كانت هو الروائية فهي غير محققة لعدم تواجد الرواية في المعاجم الحديثية، وإن كان هو الفتوائية المراد العملية فهي جابرة لو كان بين القدماء، حيث إنهم الطبقة المقاربة لعصر صدور النصوص، ولا يكفي تحققها بين المتأخرين فقط، والشهرة في المقام هي بين المتأخرين فقط، لأنه لم يستند إلى الرواية من المتقدمين سوى الشيخ قدس سره، والمقدار المذكور لا يحقق شهرة الفتوى على طبق الرواية بين المتقدمين. بل إن نفس عمل الشيخ سحصلنا أن فرد واحد الشيخ الحمد لله هذا الشيخ راح يطير من يدينا. كيف؟ قال بل إن عمل الشيخ في الخلاف برواية عمله برواية في الخلاف خصوص الخلاف غير من الكتب لا برواية لا يكشف عن صحتها حتى في نظر الشيخ حتى عند الشيخ احنا ما نقدر نقول شنو لأنه عمل بها إذن هو مؤمن بها بصحتها. لماذا؟ لخصوص كتاب الخلاف خصوصية لاحتمال أن يكون تمسكه بها من باب إلزام العامة برواياتهم وقواعدهم لأن كتاب الخلاف مؤلف لبيان موارد الخلاف بين الشيعة وغيرهم فقط مقارن واضح؟ هذا مضافا إلى احتمال أن يكون استناد من استند إليها لا لأجل الوثوق حتى المتأخرين بس احنا الشيخ من المتقدمين فلسفة دينا منه المتأخرون أما اللي استندوا للرواية ربما يكون استنادهم إليها مو من جهة الإيمان بصحة الرواية بل من جهة إيمانهم بسيرة العقلاء لكن بدال ما يذكرون سيرة العقلاء كدليل قالوا خوخا نذكر بالنتيجة احنا عدنا دليل نذكر هذا. هذا مضافا إلى احتمال أن يكون استناد من استند إليها لا لأجل الوثوق بصدورها بل لكون مضمونها مضمونا عقلائيا مسلما لا يحتاج إلى رواية صحيحة وعليه فالتمسك لإثبات القاعدة بالحديث المذكور أمر قابل للتأمل. بس طبيعي هاي الدغدغة الأخيرة لعلها بعيدة عن في حق الخلاف تأتي تلك لكن هذه لما جاي يقول دليلنا مثلا قاعد حديث على اليد ما له معنى نقول على أنه من باب أفرض التبرك يعني بعيد يحتاج إلى والمناسب الاستدلال عليها بالسيرة العقلائية فإنها انعقدت على أن كل من استولى على مال غيره فهو ضامن لها له ونحن وإن سلمنا بمضمون الحديث السابق من خلال السيرة تقول لي سماكو فرق دليلك سيرة أو دليلك الحديث بالنتيجة عندك دليل. من يؤمن بصحة الحديث دليل الحديث من يؤمن لا يؤمن بصحة الحديث ويقول بإنعقاد السيرة دليل السيرة فرق ما أكو إذن بينات نقول لك لا أكو فرق ثمرة تظهر في بعض شقوق وفروع المسألة مسألة الضمان يظهر. قال إلا أن الثمرة تظهر في بعض تعابير الحديث التي قد يستفاد منها بعض الأحكام بخلافه بناء على السيرة فإن تلك الأحكام قد لا يمكن إثباتها كما سيتضح ذلك خلال ما يأتي إن شاء الله تعالى. مثلا من باب عجالة قد ما يذكر هنا بهذا الشكل بس عجالة اللي بذهني من كلام الشيخ الأنصاري من مثلا أفرض المنافع شنو الدليل على ضمان المنافع إذا واحد غصب دار غصب سيارة المنافع شنو الدليل إذا السيرة ما تقدر تحلف بالعباس أن السيرة قائمة على تضمين المنافع قدر متيقن تضمين الأعيان أما الأعمال والمنافع شوية إيه إذا اللفظ قد يطرح إشكال همات بأنه الحديث إش قال الحديث إش قال على اليد ما أخذت بالمنافع ما أخذت ما يصدق إذا يصدق ما أخذت حتى تؤدي ما يصدق لأن أؤدي لك المنفع شلون المنافع شنو أحسن متصرمة الوجود ما أكو مو مثل العين قارة واضح لو لا فهنا قد يستشكل لكن سيدفع قد يدفع بعدين استاذنا أن أخذ كل شيء بحسبه أخذ الأعيان بأخذ الأعيان وأخذ المنافع بأخذ الأعيان لما تأخذ العين خذت منفعة، لا تتوقع أن المنفعة هم هيك أكو حتى تقول لي متصرمة. أي مثل أخذ الدار، أخذ الدار خو الأخذ قد يبدو ولأول وهلة أخذه بمن؟ باليد، لكن أخذ الدار والضيعة والكذا باليد خو ما يمكن، كناية صي. الحاصل هذا أكو مجال للبحث، وهل يمكن الاستدلال على القاعدة بم... هذا التضمين هل يمكن أن يستدل عليه أو على قاعدة على اليد؟ هل يمكن أن يستند إلى ما دل على احترام أموال الناس أو أموال المسلمين؟ نقول عندنا روايات متعددة أثبتت أن أموال المسلم محترمة كدماء كدمه، ماله محترم كدمه. نذكر لك ثلاث روايات تدل على ذلك، فهذه هل يمكن الاستدلال بها على القاعدة أو لا؟ خل نذكر الروايات ثم بعد ذلك نشوف أنه يمكن أو لا يمكن. الرواية الأولى صحيحة الحلبي ومحمد ابن مسلم، هكذا يرون، فلنقرأ. قال: وهل يمكن الاستدلال على القاعدة بما دل على احترام أموال المسلم من قبيل صحيحة الحلبي ومحمد ابن مسلم؟ يرويان هذان العلمان يرويان عن الإمام الصادق سلام الله عليه هذه الرواية: هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ يجي مسلم يشهد شنو؟ بحق لصالح ضد أهل ملة أخرى؟ قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد. من هذا نريد نستفيد أنه مال المسلم لا أقل، هذه وإن كانت مطلقة، لكن إحنا هذا القدر المتيقن، مال المسلم لا يذهب هدرا لا يضيع. فإن التعليل في الذيل يدل على الاحترام المطلوب إثباته، احنا نريد نثبتها من الاحترام، احترام مال المسلم، واحترام مال المسلم يعني أحسنت كن ضامنا حينئذ، فإذا ما أخذه لابد أن يرجعه، وإذا تالف لابد أن يدفع بدله، يرجع بدله. ومن قبيل صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، هذا سنده إن شاء الله أجيبه لا بأس بسرعة إذا نمر عليه حتى إيه لا نتأخر. سباب المؤمن فسوق، هذا هو أجنبي عن مورد بحثنا، يستمر الإمام إلى أن يصل: وحرمة ماله كحرمة دمه. لكن هذا موضوع شنو؟ المؤمن. بس المؤمن مسلم، وإحنا هذه على اليد تختص بالشيعة لو لا تعم، أي هذا فرد أمر آخر لابد. إذا مدركنا هذه الرواية هذه مؤمن، فلازم تثبت أن المراد من المؤمن إيه خصوص الشيعي، فإذا صار خصوص الشيعي راح تكون أخص من المدعى. بينما تلك التي قبلها لا، ما مخصصة بالمؤمن. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته، إلى يوم السبت يعني إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.